الأحزان تدوبنا ولا الأفراح تنسينا ليالينا. غناوي الشوق غناوينا لأحبابنا تغربينا تودينا. ولا الأحزان تدوبنا ولا الأفراح تنسينا ليالينا. في ليل الغربة يا سمرا لكن اسمه القمر في ليل الغربة.